ردعا له وعقوبة له. هجر الزوج لزوجته تأديبا لها على نفوذها وعصيانها. هجر الأخ لأخيه بسبب إفساده لعلاقة الصحبة أو المعاشرة بينهما فيهجره لاستصلاح أمر الدنيا. هذا النوع الثالث. والنوع الثالث هو هجر التعثير. وهجر التعثير هو كما قال العلماء من العقوبات التعثيرية للمعتدين أو ما يسمى بهجر القضاء. النوع الثالث يسمونه هجر قضاء، بمعنى أن يحكم الحاكم أو القاضي بهجر فلان أو يجعلونه في مكان مقطوع عن الناس حتى يهجره الناس. وهذا المبحث إنما ذكره العلماء كما قلنا في مباحث الفقه في باب التعزير. إذن عندنا ثلاث أنواع: هجر الديانة، وهجر لاستصلاح أمر دنيوي، والهجر الثالث هجر القضاء. والذي تكلم عليه المؤلف هو النوع الأول. الذي تكلم عليه المؤلف هو النوع الأول، فهجران أهل البدع إنما يدخل في النوع الأول، وهو الهجر الذي يكون لله عز وجل، هجر ديانة، وهو مما أمر به الشرع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب الحال، وهو من أصول الاعتقاد التي يجب أن يؤمن بها الإنسان. لا يكون المؤمن كاملا في إيمانه ما لم يهجر أهل البدع وأهل الأهواء. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهجران أهل البدع يقيمونه العلماء في باب الولاء والبراء، وفي باب الموالاة والمعاداة. موالاة أهل الخير وأهل الإحسان وأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الطاعة، ومعاداة الفساق والفجرة وأهل المعاصي والذنوب وأهل البدع، فهؤلاء يعادون ولا يولوا. ولهذا تكلم المؤلف عن هذه المسألة فقال هجران أهل البدع من السنة، بل هو أمر تعبدي، أمر تعبدي يدين الإنسان به خالقه وبريئه. وما دام هجران أهل البدع يعتبر عبادة، والعبادة لابد من توفر ركنيها. الركن الأول هو الإخلاص، والثاني هو المتابعة. فالإخلاص هو ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. الإخلاص ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. إذن لابد أن يكون هذا الهجر صوابا وأن يكون خالصا. الهجر أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. وكثير من الناس قد يقع في الهجر، يهجر بعض إخوانه أو يهجر بعض أهل البدعة أو ممن وقعوا في بيئته، لكن على غير هذا الوصف. لا يكون محققا للإخلاص، أو ربما حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة. فإذا كان قد هجر عن هوى النفس ينقض الإخلاص، والهجر على خلاف الأمر ينقض ماذا؟ ينقض المتابعة. الهجر إذا هاجرت إنسانا لهوى في نفسك، إنسان تتعامل معه وقع في بدعة أو كان من أهل الأهواء أنت ما أنكرت عليه، لكن بعدما تختصم معه أو يقع بينك وبينه نزاع في أمر دنيوي، كأن يمسك عليك مال أنت تستحقه أو يغشك في معاملة ما، فتصبح أنت تحذر منه الناس، لا من أجل وقوعه في هذه المعاملة السيئة، لكن تحذر الناس بأنه من أهل الأهواء. فهل يكون تم تحذيرك وتنبيهك الناس من الهجر الذي يكون على مبنيا على الإخلاص وعلى التحقق المتابعة؟ لا، فهذا هجر فيه دخل وقد لا يكون مقبول ولا يأتي بثماره. ولهذا قالوا الهجر إذا كان عن هوى نفس فإنه ينقض الإخلاص، وإذا كان على خلاف الأمر فإنه ينقض المتابعة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله

فقأت عينيه بأصبعي هاتين. يعني وهذه الشدة على أهل البدع ليست تذمم، وإنما هي مرقبة، لأن البعض قد يقول أن التشديد على أهل البدع وتفريض الكلام فيه لا ينبغي، لأنه يستعمل من هذا الكلام يزيدون يعني في غيهم وفي ضلالهم. فقال العلماء أن التشديد على أهل البدع والكلام عليهم بأغلب العبارات هذا من دين الإنسان، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يغمز حماد ابن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على المبتدع. فالإمام أحمد رحمه الله كان يمدح حماد بن سلمة لأجل أنه كان شديدا على المبتدع، ولم يقل أنه كان حريصا على السنة أو شديدا في السنة، وإنما قال كان شديدا على المبتدع، لأن السنة لا تحفظ إلا بالشدة على من تسوي له نفسه أن يمس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يزرع في الأمة هذه البدع التي تجعل الناس متفرقين، تجعلهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعن أبي قلابة، وهذا أثر عظيم قاله أبو قلابة رحمه الله، ذكره الدارمي والذي كان في شرح السنة، قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسون عليكم ما تعرفون أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. كلام عظيم، لا تجالس أهل البدع ولا تجادلهم، أمران اثنان، المجالسة والمجادلة. نعم المجادلة قد تجوز لكن بشرط وبضابط نذكره إن شاء الله في وقته. لا تجالسهم ولا تجادلهم، قال لأني أخاف وأخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم، لا سيما إذا كان المبتدع قويا لسنا يعرف كيف يعرض بدعته، وكان المخاطب ضعيفا لا يتمكن يعني من مجادلته والكلام معه، أو يلبس عليكم يعني إن لم يستطيعوا أن يغمسوكم في ضلالتهم يلبس عليكم ما تعرفون، يعني الأمر الذي كنت تعتقده وكنت تدين الله عز وجل به فإنه قد يلبس عليك يرمي عليك شبهة. ولهذا قال بعض السلف: أذهب لأخذ عند فلان. أحد الناس في وقت السلف قال: أذهب لأخذ عند فلان، فسأل إماما عالما في ذلك الوقت، قال له: لا تذهب لا تذهب. فقال: والله إني أذهب إليه حتى أنتفع منه، يعني ينتفع منه يعني من علم يعني قد يكون مشروعا يتعلم عليه اللغة مثلا أو أصول الفقه. وكان ذلك العالم يعرف كيف يلبس أهل البدعة على المخاطبين وعلى جلسائه. قال: فذهب فقعد عنده فما رجع إلا وقد رسخت تلك البدعة التي كان يقول بها صاحبها في الاستدلال الإنسان، ولم يحصل على علم. ولهذا قال العلماء في إنسان يذهب إلى إنسان معروف ببدعة لكن عنده علم شرعي، عنده لغة وعنده أصول فقه وعنده شيء من العلوم التي قد يحتاجها الإنسان، هل يذهب إليه أم لا؟ الأحوال لا يذهب إليه، وإنما أجازه الذهاب إليه بتوفر الشروط، من أن لا يكون هناك عالم في تلك البلدة من أهل السنة يؤخذ عنه ذلك العلم، ولا يتمكن هذا الإنسان من الذهاب أو من الهجرة إلى بلد آخر يأخذ عن ذلك الإنسان. ويشترط شرط ثالث، وهو أن يكون هذا المتعلم ممن أتقن أصول المعتقد بحيث يكون في مأمن من أن لا تتسرب إليه شبهة فضلا عن عقيدة تفسد إلى ذهنه، فيكون قد أمن على نفسه من وقوع في مثل هذا. ثم يشترط له أن لا يكون من خواص جلسائه، يعني يذهب إليه ويجلس إليه ويريد يعني أن ينفرد به، لأنه لو رآه بأنه قد يهتم به فإنه يحاول أن يزرع في ذهنه الشبه، وإذا رآه يتكلم في الموضوعات التي هي خارجة عن فنه فإنه يفضل له أن يخرج من المجلس أو على الأقل يعتذر بأن له شغل حتى لا يستمع كلامه. بل كان السلف كما يروى عن ابن طاووس أنه إذا كان يتكلم معتزليه في مسجد يجعل إصبعيه في أذنيه، وهو علم العلماء يعني يستطيع أن يرد عليه ويستطيع أن يرد كلامه، ولكن كان يخاف أن تتسرب الشبهة في أذنيه فكان يجعل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام المعتزل. وكان أحد العلماء يقول وهو الإمام أبو الجوزاء، قال: والله لأن يجاورني

التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع أمران متلازمان، تحذر من البدع وتحذر من أهلها حتى وإن لزم ذكره وتعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيخرج من ضعر هذا قوم تحقرون صلاتهم صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لعل الشاهد في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضعر هذا، والمقصود به هو ذو خويشرة. ذو خويشرة هذا رأس الخوارج، الخوارج إنما جاءوا من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضعر هذا قوم تعيا في صحيح. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه: فلا بد من التحذير منه وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا ثابت حتى عند السلف. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك رحمه الله، مالك بن انس عالم المدينه، دخلت على مالك بن انس وعنده رجل، فقال له مالك رحمه الله: لعلك من اتباع عمرو بن عبيد. فعين البدعة وعين صاحبها، قال: لعلك انت من اتباع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو المعتزلي صاحب واصل بن عراق الذي اعتزل حلقه الحسن البصري وجاء بالعقائد الفاسده التي يدين بها المعتزله. ثم قال مالك: لعن الله عمرا الذي تكلم في علم كلامها، يعني تركوا الاثار وتركوا السنن ولجأوا الى العقل والى الاحتلال العقلي والى تقبيحة العقل، فاصبح الشرع عنده فاحتله العقل وما قبحه العقل. اما الاثار والسنن فلا يلجؤون اليها الا اذا وثقت عقولهم ووفقت ما ارادوا ان يصلون اليه. لكن ها هنا اريد ان انبه الى بعض المسائل المهمه. هجران اهل البدع او اختلاف اهل البدع واهل الاهواء يختلف اختلاف الاحوال، ولهذا اهل السنه والجماعه يولون ويعادون في هذه المساله على حسب ما يكون عند الانسان من هدى ومن ضلال ومن سنه ومن بدع ومن ايمان وتقوى ومن فسوق ومعاصي. ولهذا لابد ان يفرق مثلا بين المبتدع الذي يدعو الى بدعه وبين المبتدع الذي يتصدق. فالثاني لا يعامل كما يعامل الاول، بدليل ان المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال الله عز وجل فيهم انهم في الباب الاسفل من النار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم وفق ما يظهرون للمسلمين، لان الذي يتصدق لا يعامل كالذي يدعو الى البدع. زد على ذلك لابد من التفريق بين المجتهد وبين المقلد. هناك من يجتهد انسان عنده علم ويجتهد في تأليف الكتاب والدعوة إلى بدعة، بين المثور وغير المثور. هناك من يصر على بدعة ويدعو إليها، ولكن هناك من يدعو إلى بدعة ولا يصر عليها بمجرد أن ينبه يغلي عن تلك البدعة، لذلك المعاملة تختلف. فذلك قال العلماء لابد أن تراعى البيئة أيضا. فمثلا وجدت في مكان من الأماكن بدعة منتشرة بكثرة، مثلا كما كان القبر منتشر في البصرة، فهنا طبعا لا يعامل المبتدع كما يعامل في الأماكن الأخرى التي انتشرت فيها السنة، لأن الناس قد يبتلوا بمثل هذا، ولأن البدعة قد انتشرت فيه. كذلك لابد أن يميز لما يكون لأهل البدعة شوكة كبيرة يكون عندهم سلطان، ويكون أهل السنة قليل. فهنا لا ينبغي أن يقول الإنسان لابد أن يهجر، لأنه ليس عندك السلطان. فلو دعوت الناس إلى هجران أهل البدع فإنك ربما قد تقع في المثل. إذن لابد من مراعاة ما يسميه العلماء بالمصالح والمفاسد. وهناك ضوابط شرعية في مراعاة الهجر قد أحسن الكلام عليها الشيخ بكر أبو زيد في كتاب هجر المبتدع وجعلها فقرة هامًا سماه ضوابط الهجر الشرعي، ونتكلم عن مثل هذه المسائل، فالرجوع إليها مفيد جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترك الجدال والخصومات في الدين. هذا أيضا مما ينبغي أن يزين به الإنسان ربه. ترك الجدال، الجدال مصدر جدل، ومعنى الجدال هو منازعة الخصم لأجل التغلب عليه. تنازع خصمك

على شخص وقع في بدعة لابد أن تذكر محاسنه خذه وكذا كذا. وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا كنت في مقام التحذير من البدعة فإنه لا يجوز بك أن تتكلم على محاسنه، لأن لو تكلمت على محاسنه معنى هذا بأن هذا خطأ وهذا الرجل عنده مقام، فيجوز لك أن تستمع إليه وأن تقرأ كتبه وأن تعده من أهل العلم. لكن في الترجمة هذا شيء آخر، لما تترجم للإنسان في الترجمة فتذكر المحاسن وتذكر المساوئ وتذكر ما وقع فيه من بدعة ووقع فيه من محاسن، لكن في مقام التحذير لا تذكر محاسنه، بل لابد أن تشير إلى المساوئ فقط. ولهذا المؤلف قال النظر في كتب المبتدعة، هذا أيضا ينبغي أن يتفطر إليه الإنسان، وله أصل، أصل في السنة. عمر بن الخطاب ذات مرة جاء بصحيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المتوفيقون جر الخطاب، يعني كيف؟ قال لو كان موسى معي لما وسعه من الكتاب، نهاه أن يقرأ فيها، وهو الخطاب أراد أن ينظر فيها، ولا شك أن في الصحيفة بعض الحق فيها تحريف لكن فيها بعض الحق، فيمكن أنت أن تأخذ شيء من الحق وترد الباطل. لكن نحن لو جوزنا هذا لأنفسنا وتداولنا مثل هذه الكتب لا ظن الناس، لا ظن الناس. لماذا؟ لأنه ليس بإمكان أكثر الناس أن يفرق بين الحق والباطل، وليس بمقدور الناس أن يعرفوا ما هي السنة وما هي البدعة. ولهذا إخماد لنار الفتنة وسد للذريعة، فكتب أهل الأهواء والمبتدعة لا يجب أن تقرأ بحال من الأحوال. نعم يمكن للإنسان العالم الذي بمقدوره أن يرد على البدعة أن يقرأ مثل الكتب ويرد عليها، ولكن لا ينبغي أن يضعها مثلا في مستنده أو يضعها في المسجد، هذا لا ينبغي. كان العلماء قديما يحذرون، يعني حتى من الكتب التي قصر فيها كثير من الخير. نفع ابن تشفيه من أمراء المغرب أحضر العلماء واستفتحوا في مسألة كتاب الإحياء، يعني حديث الغزالي، وأبو حديث الغزالي رجل معروف يعني في علمه وطول دعه في كثير من العلوم، ولكن كان عنده بعض البدع والضلالات في المعتقد وفي السلوك وفي التصور، فأحرق كتابه، أحرق كتابه وقال بأن هذا الكتاب لا ينبغي أن يتداول، أن يتداول بين الناس وبين الأمن، رغم أنك أحيانا تقرأ فيه بعض الأمور قد لا تجدها في غير ذلك. حتى قال بعضهم من لم يقرأ الإحياء فليس للإحياء، ولكن كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله قال بأن أبا حامد الغزالي لما قرأ كتب الفلاسفة والمتصوفة ثم بعد ذلك أراد أن يخرج كتاب للناس، مزوج بين الآثار وبين جاي كتاب السنة وبين هذه الفلسفة التي أخذها من القول، قال فكأنه يعني بلع شيء ثم استطاع أن يرده بعد ذلك، وكان شديد العلم. فانظروا يعني العلماء ينبهون عن مثل هذه الكتب التي فيه بعض المثل، فما بالكم الان ببعض الكتب التي تؤمن في هذا العصر التي تدعو الى التهجس وتدعو الى التكفير وتدعو الى الطعن في الصحابه رضي الله عنهم، ولا سبيل الان الى امثل عليها وهي كثيره. اذا كان العلماء يحذرون اشد التحذير من هذه الكتب، النظر في كتب المبتدعه والاطراء الى كلامهم. وقد قرأت كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي السعودية في ما يزيد عن نصف قرن، أن رجل اسمه عبد الله الخميس في ذلك الوقت في أرض الحجاز ألف كتاب سماه أبو طالب مؤمن قريش، يعني كأنه رغم أن النصوص وردت بأن أبو طالب ماذا عن الكفر قال هو مؤمن قريش، وكأنه ألف هذا الكتاب استئناسا بمواقفه الطيبة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعلم أنه على الحق، لكن لم يقل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا يوجد بعض المعاصرين يقولون أن أبا طالب يعني مات عن الإيمان، لأن هؤلاء يقول بأن الإيمان هو الصدق، ويوجد أن أبا طالب كان يؤمن بأن الرسول على الحق وبأنه لا إله إلا الله، لكن يقول ماذا قال له؟ قال قل لا إله إلا الله، يعني تلقب بها، فما قال قلبها استحيا من أن تعيره بها نساء قريش، فمن استطع فمات عن الكفر فلم يقلها، دليل على أن الإيمان إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فلما ألف هذا الكتاب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان المفتي وكان القاضي، كتب كتابا لولي الأمر أن مثل هذا الكتاب لابد أن يصادر في جميع أرض المملكة، وأن يحبس هذا الرجل ومن طبع له الكتاب سنة ثانية، ويخرج كل شهرين إلى السوق يجلد 20 جلدة أمام الناس، وأنه يعزل من الوظائف الحكومية فلا يعمل فيها حتى لا ينتشر فساده. ثم بعد ذلك قال ويطلق صراحه بعد سنة بعد كتابة مرسوم أو كتاب يعلن فيه توبته. فكان يعني انظروا شدة يعني العلماء على من ينشر كتابا أو رسالة في الناس وهي فيها شر كبير وعريض وفساد. ولهذا العلماء رحمهم الله دائما ينبهون على أخطاء بعض الدعاة وبعض المؤلفين ويحذرون من كثير من الكتب. ولهذا أقول أيضا أن حتى الكتب التي يقتنيها الإنسان، حتى الكتب التي تدخل المسجد، ليس كل من كتب فقد أصاب الحق. كم من مريد للخير لم يصبه كما قال عبد الله بن مسعود. وذكر لي احد الاخوه ان الشيخ حمد الانصاري رحمه الله تاري لتبيع علم المدينه له مكتبه ضخمه، يعني ليس احد يعني فيما نعلم له مكتبه كان مكتب الشيخ حمد الانصاري. كيف له بعض الكتب التي يرد فيها علم المبتدعه ككتب بعض المفسرين، فكان اذا جاءه طالب ومكتبته مفتوحه للناس، اذا ذهب الطالب ياخذ الكتاب يا شيخ المسلم الكتاب فيقولوا كذا، يقولوا دعه هنا دعه لا تقل، يقولوا يا شيخ قل انت لا تصلح لان تقرا مثل هذا الكتاب رد ذلك الكتاب، فكان يرده ولا يسمح له ان يطالعه وهو بحضرته، وكان ينهى عنها اشد الله عليها كتبه. المؤلف رحمه الله ختم كلامه بقوله وكل محدثه وكل محدثة في الدين بدعة. المحدث أن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا تحمل الناس على العمل به سواء في العقيدة أو في العباد. كل محدثة في الدين بدعة. البدعة اختراع الشيء على غير مثال سابق، فقال الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أنا أول الرسل. أما في الشرع فقد عرفوها بأنها الطريقة المخترعة في الشرع تضاهي السريعة يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لم يقم على صحتها دليل شرعي أصلا أو وقعا. كل محدثة في الدين فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية العرباض الإنسانية فإنه من يعيش منه مثالة خلافة كبيرة فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذين عضوا عليها دين الرب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فيه معنى أن كل بدعة تعتبر ضلالة، فلا يمكن أن نقول أن هناك من البدع ما هو حسن ومن بدع ما هو سيء. نعم يطلق على البدع الحسنة في البدعة الدنيوية، نعم تقول بدعة حسنة، لكن في البدعة الدينية ليس هناك بدعة حسنة. البدعة الدنيوية مثلا كالسيارات كهذه المكبرات كوسائل النقل، هذه يقول العلماء بأنها بدعة لكن بدعة دنيوية فيقال أنها بدعة حسنة. صناعة السم بدعة سيئة لكن المقصود بها بدعة دنيوية، أما البدعة الدينية فهذه ليس بها حسن. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وكان مالك رحمه الله يقول من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا اتقن الرساله. ثم سلق الله عز وجل اليوم احمد لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا. والبدعه منها بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. البدعة الحقيقية أن يبتدع الإنسان في الدين شيئا لم يكن له أصل، كأن يحدث مثلا الصلاة، مثلا هذه الصلاة اسمها صلاة الرغائب، أو صلاة ليلة النصف من شعبان أو احتفال بالمولد، هذه البدعة حقيقة. وهناك بدعة إضافية أن يكون الأصل فيها موجود، الأصل فيها موجود لكن يزيد فيها أو يوقف، يعني من حيث الوصف. مثال ذلك الدعاء مثلا بعد الفرق من الصلاة، من صلاة الجماعة، من صلاة الجماعة يفعل الإنسان يديه ويقول أن هذا سنة، فلو فعلت هذا يكون قد وقع في بدعة، لأن الدعاء مطلوب ومرغوب فهو سنة، لكن تخصيصه بهذا الموطن يعتبر بدعة. ولا شك أن البدعة الإضافية أقل خطر من البدعة الحقيقية، ولكن الإنسان الذي يقع في مثل هذه البدعة إذا كان مجتهدا وكان قد بنى قوله على دليل فقد لا يكون له حكم معاملة المبتدع، لا يكون، لأنه بنى فعله على. لكن مقصود المؤلف كل محدثة في الدين فهي بدعة، يعتبر بدعة، لا يجوز للإنسان أن يدين الله سبحانه وتعالى بها أو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أكمل الدين، قد أكمل الدين. الاستحسان والابتداع يكون في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية التي يريد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل ويريد عبادة الله عز وجل فلا يجوز له أن يدين ولا أن يوقع. إذا زاد وقع في البدع، إذا أنقص وقع في البدع. ولهذا قال المسلم كل بدعة ضلال، والبدعة الدينية لا تقبل التقسيم، خلافا للقرافي والعز بن عبد السلام اللذان ذهبا إلى أن البدعة تقسم إلى خمسة أقسام، هناك الواجب وهناك الحرام والمباح والمكروه والمستحب. هذا قال العلماء في البدعة الدنيوية، أما البدعة الدينية فمهما كان نوعها فهي ضلالة، مهما كان نوعها فهي ضلالة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن من علامة أهل السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الخصام وترك الجدال والخصومة في الدين، وأن وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين فهي بدعة. وثم بعد ذلك عرض المؤلف رحمه الله على ذكر بعض الطوائف الذين اشتهروا وعرفوا ببدعتهم وبالأهواء التي كانوا ينتحلونها والتي أضلوا وأفسدوا بها الأمة وشتتوا جسم الأمة، فهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية. أما الأسئلة فلا يمكن أن أجيب يعني على الأسئلة لأنها كثيرة، وإن كان بعضها في غاية الأهمية وبعضها مما لا ينبغي الكلام عليه، لأن بعضها متعلق يعني بمباحث فقهية، ملك هذا الذي يسأل مثلا قراءة الحزب هل هو بدعة أم لا كذا، فهذا ليس موضوعنا. يعني احنا لا نتكلم الآن في البدعة للتعلق بالعبادة ولا بالبدعة الإضافية، فنحن نتكلم الآن على البدعة العظيمة، البدعة التي تكون في الدين، تكون في المعتقد، والتي ذكر المؤلف نماذج منها كبدعة القدرية وبدعة الجهمية وبدعة الرافضة فهذا الذي وبدعة الخوارج، فهذه البدعة الخطيرة على الأمة، لأن الإنسان إذا تبنى مثل هذه الأهواء ومثل هذه النحل فيكون على خطر عظيم، لأن من المفاسد الوقوع في البدعة أن الإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يحرم التوبة، والإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يكون له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا شك أن صاحب البدعة مبتور من كل خير، ولهذا كان أبو العالية رحمه الله يقول لأصحابه وهو من التابعين، قال قرأت المصحف بعد موت نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني من يجعلني من الخوارج. قال بعد عشر سنين قرأت المصحف الكتاب، قال قد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم وأفضل، أن أبقاني هو سبحانه وتعالى على هذا الكتاب وثبتني عليه، أو أنه سبحانه وتعالى منعني وحماني من أن أقع في أنياب المبتدعة فأكون مبتدعا وبذلك يذهب ديني وتفسد آخرتي. فكان يجعل أن يقول لن يجعلني حروريا، هذا قد يكون من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولهذا هذا الموضوع في حقيقة يكتفي أهمية وليست خطورة، ولكن كما قلت آنفا لابد أن يعالج في ضوء الضوابط الشرعية التي تكلم عليها العلماء حتى لا يقع الإنسان ضحية بعض الصراعات أو النزاعات أو حتى الأهواء، لأن هذا الموضوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه غلو فيه جفاء، والدين كما قال الأثر البصري ضاع بين الغالب والجاف عنه. فنحن إذا تكلمنا عن مثلة وجرام أهل البدع لا يعني أن كل إنسان وقع في بدعة يعامل مثل هذه المعاملة ولا ينصح، فالأصل هو هذا المبتدع، لكن لا يلجأ إليه ابتداء، فإن أحيانا الإنسان قد يكون قد عمي عن الحق أو يكون قد قلد غيره وقد لا يعرف أن ما عليه بدعة، فلا بد أن توضحه ولا بد أن تبين له ولا بد أن تنصحه ولا بد أن تأخذ بيده إلى العلماء إلى الحكماء إلى الدعاة يعلمونه ويخبرونه تأتي له بالكتاب ولا تزل في مجالسته. ولهذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن أسلوب هذا لا يلجأ إليه ابتداء، لأن المبتدع ربما قد لا يعرف أنه على بدعة أو حتى لو كان على بدعة إذا هزاه الناس فهذا مما يزيد في غيه ويزيد في ضلاله. فإذا لابد أنت أن تقيم عليه الحجة ولا بد أن تناصحه ولا بد أن تعلمه وأن تأخذ بيده إلى مثلة المجال. فإن أبى بعد البيان وأصر بعد إقامة الحجة فهنا لك أن تأخذ الموقف ولك أن تهجره، لكن ابتداء فلا. ونحن نعلم أن أكثر الناس قد يتبعون هكذا الغير حالية وتقليدا، إذا لابد من إقامة الحجة ولابد من البيان ولابد من التعليم، يحيى من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا كما قال الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ولبيان للمسلمين من قوله تعالى سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت.